اللغة العربية فصل لهذه الأفعال بسم الله فصل لهذه الأفعال ثلاثة أحكام أحدها الأعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحل لضعف العامل بتوسطه أو تأخره لحظة زيد وزنت قائمين ويعمل هنا تحت وزيد قائم بنت الإلغاء هنا تحت الإلغاء هذا بجدته لكم من زمان ابن عقيل يعني البيت هذا في الأراجيب بيت الروم والخبر وقال كمان هما سيدان يزعماني وإنما لا رجيز هذا المفعول الأول يا شيخ ولا الثاني هذا المفعول الأول ولا الثاني أجب لا رجيز نعم ثاني المفعول الثاني هما سيدانا يزعمان وهذا تأخر عنهما تأخر العامل عنهما نعم هذا هنا للغاء أفضل الشيء ثاني الحال أجب هنا في هذا الشاهد إذا كان متأخر وإلغاء المتأخر أقوى من أعماله والمتوسط بالعكس وقيل هما في المتوسط بين المفعولين سواء الثالث من الأحكام وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لما جيء ما له أحسن الكلام بعده وهو لم الابتداء نحو قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولام القسم كقوله ولقد علمت لتأتيني لتأتين مريا لا تكن لتأتيني انتبه ومن نافية وإن ولا لا مستدام نحن إيش لقد علمت ما هؤلاء يلتقوا ولا وإن نافيتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدم نحن علمت والله لا زيد في الدار ولا عمل وعلمت إيش من زيد قائم هذا مقدر حلقة بعض التخرير وعلمتم والله إن زيد قائم أنت ما درست باب القسم حتى تعرف هذا لماذا درست باب القسم ما يعرف هذا أنا جعل كافية من الذي يغلط من هناك في هذا المثال جواب للقسم المحمود التخرير وعلمتم والله إن زيد قائم والاستفهام كذلك الاستفهام هذا له صورتان إحداهما أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة بين العامل والجملة نحو قوله تبارك وتعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ هيا هذه الآية تحتاج إلى الإعراب وتحتاج كمان إلى بيان الشاهد فيه. من يعرب هذه الآية منكم؟ هيا نحن ما نريد أن يعرب القرآن إلا التلميذ الذي يعرف. تمام، عندك استعداد انت؟ ما عندك استعداد؟ آية يا جبير أعرب الآية، ما أعطينا فيها الدليل. قال لك أن يعترض على حصول الاستفهام بين العامل والجملة. نحن وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. آية وإن أدري الواو حسب ما قبلها. نعم. وإن حرف شر يا جبر اسكت اول يعني العرب يعربه مثل اول علي يا شيخ اول تمام تمام وين ادري ها لا لا خلينا نكمل ها طيب وين المضارع على الالي شو؟ الالي وين الفاعل؟ أقريب أم بعيد ما توعدون؟ الحمد لله الاستقامة. هيا قريب ايش اعرابه؟ قريب مبتدأ. ايش مكان؟ ايوه. وين خبروه؟ ما هذا الشيء خبر؟ يا أخي تبي؟ اسمك؟ أو نعرف؟ أعوس؟ لا تقول خبر مقدم. ماذا أحسن عندك؟ إيش المعنى؟ إيش أسمع يا أخي تبي؟ إيش؟ البيت قائم. أقائم البيت. قائم خبر مقدم زيد مقترن عاتب علي اخي خلي هذا بعدين تاتي بالاعراب الثاني نعم في هالوجه الثاني نعم انا ما قلت لك ما في هالوجه الثاني ولكن الوجه الذي في الاخبار على الجوهر المعنى ولو كان فيه جاي الوجه الثاني نعم يعني الوجه اعرب على اعراب الاول ما توعدون قريب أم بعيد؟ أما توعد الذي توعدونه قريب أم بعيد؟ قائم ولا ما يجوز كمان أليس موصول يا شيخ؟ ما موصول لكن العائل محدود ولا توعدونه توعدونه أو نجعل توعدون فيه ولا ما هو عندك هذا كيف عملنا شيل ثواب هذا ما لا تكون إلا بعد ثواب هذا مؤمنة على الشاهدين الحين مثلا وقع مثلا همزة الاهتمام العامل ولا الجملة التي بعدها لغة وضع معناه همزة الاستفهام بين العامل اللي هو أدري علقه الله علقه عن العمل ما تكون نافعة صدر صدر خبر شيخ يا أخي اسمك أنت استدرت على أن قريب من استقاع أنا قلت لك الإعراب الأول هو قريب الخبر مقدم ما أعرضه إلا أول النبي مثل قائم طيب لأن الثورة تتفق نعم جاء راغب هذا فيها كلام لكن ابن مالك قال وأول مبتدا والثاني فاعل لا هذا متى أغنى فيها ثاني فيها ثاني قال هذا إذا كان البط هذا غير إذا كان البط هذا يعني مفرد وما بعده مستمر الزمن واستمر على الانتظام هناك واجب ثاني ثاني هذه واجب ما فيها إعراب الثاني طيب وهنا فيها إعرابها ايش قريب المفرد يا شيخ؟ نعم قريب المفرد. طيب وما قعد ما الذي مفرد؟ ما هذا ما هو الذي اللذان وللذي الجملة شدت مشدت مفعولين يعني ولكن على اللقاء العمل نعم عندك نعم عندك اتفاق على اللقاء ما فهمت هنا هنا متفقان في الإفراد يا شيخ هنا متفقان نعم الموصول مفرد ما بمعنى اللف طيب الوصف كمان مفرد إذا الوجه المقدم يكون الأول مبتدا أي قائم تجن الأولى القائم تكون مبتدا أي فاضي هذا إعراب يعني فيه إعراب الأول قريب خبر مقدم هذا ما في القديم والثاني مبتدا وده وصف خبر يا شيخ هذا متى هذا؟ في سوى الإفراد يقول هذا هل اتفق في سوى الإفراد؟ وين اتفقنا وين الشخص؟ تتجب هذا البيت اتفق في الإفراد يا شيخ اتفق في الإفراد ولذلك يعني يكون خبر مقدم ومتلم مؤخر أو نقول فاعل وما بعده فاعل مبتدا وما بعده فاعل كذا خبرنا هذا الكلام هذا لا تكره ما والاستفهام هناك بين العامل وهو أدلي لكن الشيخ هذا يعلم ما حفظ يعلم ما خبر يعلم ما خبر يعلم ما خبر الله كلام فاضي قول لعربه هذا لا جدت يجوز تريد فتوى تريد منه فتوى ما ولا يفتح درس باللغة العربية بس هناك هناك ما هذا الذي دل الجوحة دل جد فليحتلس وليحبر عنه بكل معنى نعم قالوا أن يعمل الذي لا هذا جائز أنا ما كنت خلاهي إعراب هذا ما أبغى ما أبغيه من التصريح بل يقول مثلا فاعل يا أخي وين المحدث وعلا وين أقول لك المحدث وعلا قائم زيد زيد هو المحدث عنه نعم وكذلك ما هذا هو المحدث عنه ما توعد وهو يوم القيامة نعم هو قريب ولم بعيد فافضل من الجهان الزائدة ولكن الأحسن هناك تكون خبر مقدم قريب من الشيخ مبتدا مؤخر قريب من الشيخ مؤخر خبر مقدم طيب الشيخ دخلنا في انه الفاعل المبتدا قريب وذاك فاعل تتفق الخبر مع الموصول بمعنى الذي ما لا قلنا مبتدا يكون ما فاعل سنرسل الخبر نعم يقول مبتدا اي نعم لكن اذا هذا تصريح الشيخ اعرف اعراب اخر الشيخ ما يعرفه الاعراب هذا اللي يعرفه خبر مقدم مبتدا ما هذا مبتدا او قريب مبتدا نعم ما هذا فاعل مقدم مبتدا هو جعله فاعل هو جعله خبر كلام فاضي هذا أعرب بالأعراب الذي تعرف بها قائم هذا دليل أن يكون في الجملة استفهام عمدة كان نحن لنعلم أن الحزبين أحصى أو فضلة نحن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب الاستفهام هناك في المثال الأول يعني عمدة لأنه مبتدأ. نحن لنعلم أن الحجب أعصى، ولكن علقها هذا العامل وهو لنعلم، علقه لفظا لا محل، واضح. وهو فضلة أو يكون فضلة الاستفهام هذا. نحن ما سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. أي هذا نائب مفعول مطلق مقدم، ولكن فضلة لأن العامل فيه ينقلبون، لأنه أضيف إلى مصدر الميم حقته ينقلبون. ولا يدخل للغاو الإلغاء، ولا يدخل للغاو ولا التعليق في شيء من أفعال التصيغ. أفعال التصيغ لا يدخل فيها للغاء ولا التعليق كما قاله ابن مالك، ولا في قلبي جامد. هذا دادا أسمع ولا في قلبي جامد وتعلم. القلب الجامد هب وتعلم، لأن هو يتصرف عبارة إذا الهب يعني الهب هو تعلم وتعلم وليس أضعار القصير وعسى ما هذا ما هو هذا الجامع شنو كل فعل على الناس يا شيخ طيّنه بالأفعال القصير أنت على الجامع حفرت نعمة وبيه هذا الذي يترك يكون الشيء هذا هل ليس أسر هل ليس ولا عسى هذه جامدة وللغاء اللي يصيب المفعولين ما هو يعني كلا النواسط اللي أقولها اسم خطأ لا ما يخذ فيها ولا هذا فرق بينها واضح. ولا يدخل للغاو ولا التعليق في شيء من أفعال التصيغ، ولا في قلبي جامد وهو حناني هب وتعلم، هب وتعلم فعلاني قلبياني جامدة ولا يدخل فيها التعليق. ولذلك ابن مالك قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قريب ما يدخل فيها التعليق، فإنهما يلزمان الأمر ما لا يتصرفان، وما عداهما من أفعال الباب متصرف إلا وهب كما مر وهب من أفعال التصريف. نعم ولتصاريفهن ما لهن اللي تصرف من المضارع والأمر مثل الفاعل والمصدر نعم يعمل عمل هذه الأفعال، ويجوز فيهما التعليق والإلغاء مثل نحو ظن ظن زيد القائمة يلحقها ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الأفعال ويكون فيها الأحكام هذا يعمل إيش أظن زيدا قائما وأنا ظان زيدا قائما في الفاعل وفي الغاية كمان زيد أظن قائما وزيد قائم أظن وزيد أنا ظان قائم وزيد قائم أنا ظان وفي التعليق كمان أظن ما زيد قائم وأنا ظن ما زيد قائم. وقد تبين يقول الكتاب أسمع يقول ابن هشام أمس أقرأ يا شنقيطي هذا قلهم يا شنقيطي لا لا لا لا لا تكون أحسبه واضح. وفي التعليق أظن ما زيد قائم أنا خلي لأن بعض الناس هذا ما يعرفون يعني ما هي التعليق. أنت عندك جواب عن هذا؟ مثل إيش؟ أظن ما زيد قائم. إيش علامة؟ ما مسلم. انظر يا أعلم. أظن ما زيد قائم. إيش علامة؟ أظن. ولا ما عندك علامة؟ أها؟ لا شقي. لا شقي كي أعرفه. بس يعني اظن فعل مضارع مرفوع على مثلا عند مضارع على وين الفاعل بعد مستقبل وتقديره انا اظن طيب ما زيد قائم ما نافي زيد زيد مبتدا قائم خبر وين مفعول اظن الجمله في محل مفعول انا لا تقول قدم مفعول ايضا محل مفعول ايضا معلق هناك معلق بما بما ما فصلت عن ولكن عامل محل الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء هو إبطال العمل لفظا لا محل وأما التعليق إبطال العمل لفظا لا محل فهمت ولا واضح واضح ولكن العامل هناك أظن ملغا معلق لفظا لا محل بما ما هذا من المعلقات نظيره في القرآن لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تقدر أن تعلم هذه الآية لقد علمت لا دام لا قد لا قد قد التحقيق علمت علمت فعل ماضي كم موكل في هذه الجملة نعم كم موكل في هذه الجملة لقد علمت لا مقد لا ها مؤكدات ما هم اللام وقد واللام ايش لام القسم وقد للتحقيق وقد طيب هذا ما يعرفه الذي يدرس القران بغير دراسه القواعد العربيه ما يعرف لو قلت له كم موكل في هذه الجمله ما يصدق فاهم وهذا القران مثل بلسان العربي ها واضح فلذلك الامام الشافعي يقول لا يزيد الإنسان الذي مارس القواعد العربية من النحو والصرف والبلاغة والأصول لا يدل أن يفتى كلامه فاهم؟ لقد علمت ما أمسك نعم علمت فعل ماضي ما ما نافي نافي نعم. نعم عاملة ولا غير عاملة غير عاملة أه؟ لا علمت سورة استكملتها لكن ما عملت القراءة ورث نافع وقراءة حفظ كلتاهما ما هم لا ينطق وما منعه كمان العمل أن تمنع العمل عمل العامل ايش اللي منعه هم مبني هؤلاء ها؟ لا تسخر عليه حركة الإعراب هؤلاء يا أخي يا شيء ايش الفرق ايش الفرق بين هذا ما يعرف عامل ولا غير عاملهم لا لا عشان الخبر مرفوع عرفنا انها الخبر جملة فعلية لمحنص يا اخي اسمكت لمحنص الخبر ما عشان كل واحد يتكلم ايش ما يعمل ما يعمل وما رأينا انه من بطلة عمله هنا يكون جملة فعلية سواء جملة فعلية ولا جملة يسمية يجوز ها الأعمال هو الأصل يا شيخ لا أسأل الأعمال هو الأصل يا أخي يا شيخ دينا لم يعوه على علامة الإعراب الثاني عارف عامل ولا غير عامل الفائدة تعرف القواعد ما هذا بشر هل ما هذا عامل ولا عامل عامل لا لا هذا أنت قلت ايش هذا لا لا لا القواعد القواعد ايش الفرق الفرق نعم نعم وكذلك ما هذا لا اتبقى عليها بس انا هذا غير يا اخي لا تلتبني انت ما فهمت هو ما في لا تدخلوا للعرب العالم صباط صباط القواعد. لا لا انا اقول لك عملك ما هذا بشر بشر لانه بشر لا انت انت ما فهمت سؤالي لان قلت عشان هذا هؤلاء هذا هذا الاعراض مبني ولذلك جبت لك ما هذا انا سويت لي حيده رحت الى بشر الخبر فعل يا شيخ الخبر هذا الخبر هذا لا تخونا كمان لا تنطق لذلك ما نعلم لا لا لا نعلم انه ما في مانع من عمله لو كان هذا غير القرآن القرآن اعمل ماء الشيخ ما دام القرآن في الحجاز القرآن على مدى الحجازيين يا شيخ يا اخي القرآن اعمل ماء انا ما قلت لكم غير ماء ما قلت لكم غير عام العرب الحجازيون يعملون ماء عمل ايش عمل عمل ليس بشروط الشروط هذا موجودة فلذلك تحتمل العمل وتحتمل غيره ما يقدر احد يقول واما قول حسن لا عشان ان العرب هناك خفي في هؤلاء هذا الذي انكتب عنه جبت له الايه اللي تحمله ما هذا بشر اسمه لا اسمه لا قتل فيه العرب ما خفيت الخبر في بشر ما خفيت لكن هنا خفيت في الاسم وفي الخبر ايوه وين ينطقون لا لا لا جملة فعلية هذا تكون خبر لا في محل مفرد نعم ولو قدرنا ليش يعملها ما يعمل عمله ولا وليس كمان من شروطه هذا الشروط التي ذكره النحويون في أعماله نعم نعرفها خلي الشنقيطي وفي الإعراب لا يجوز أعماله ما يجوز إلا إذا رأينا شرطا من الشروط التي يعني قيدوا العرب الحجازيون ما في الحاق هذه العرب اللغة ليست اللغة للعرب هم يقيدون ليس أبدا ما رأينا لما ليس لو قدر الخبر هذا بالنكرة ولكن ما لو سرقوا فيه النكرة لأن جاء في القرآن معرفة معرفة الإثم والخبر مثل قوله تبارك ما هن أمهاتهم ها؟ معرفة هذا أمهاتهم معرفة لأنه مضاف إلى الضمير هن كمن إثمها كمن معرفة انتبه الشيخ الجملة التي فيها حصل فيها الإلغاء ما يجوز أن نقول يعني سد ما سد القبر سد والقبر سد ما هذا يكون في محل نقل سد ما سد القبر ما هو يعني أن يكون قل في محل نقل سد قل له الجملة في محل نقل مفعولين علم هذا علم هذا الذي يقول أسمع وقد تبين ما قدمناه أن الفرق بين الإلغاء والتعليق لوجهين أحدهما أن العامل الملغى لا عمل له البتة البتة البتة قطعا لأن العامل الملغى لا عمل له البتة تعرفون العرب البتة لفظا يا شيخ لا انا قلت لك البتة ايش عربه بتة نائب علم نائب لا تقول نائب نائب علم ما هم نائب مفعول هذه العبارة التي تاتون بها يعني تخالف العبارة التي ياتي بها النحو هذا نائب مفعول مطلق نائب عن عامله عن لفظ فعله لا أنا قلنا نائب مفعول بدل من لفظ فعله لا لا لا لا لا لا لا لا هذا يا زريق ويحكس على بالبطل انت بدلنا هم مفعول مطلق لا بدل بدل من لفظ فعله بدري هذا بدري نعم هذا همزة وكذلك الحمزة هذا ما يعرفه كمان يمكن المزود أن الحمزة هنا ايش الفرق بين البدل والنائب يا أخي البدل غير البدل هذا من لفت فعله ضرب الرقاب بدل من اضربه نلا يا ذريق بدلا من انجل يا ذريق واما وكلا نوب عنهما عليه دم مثل فلا تميلوا كل المجد هذا اللي هذا اللي واما هذا غير مطلب ما شاء الله خير وكذلك اسمه رسالة كمان بالنيابة وكذلك الضمير هذا بالنيابة كذلك سبحان الذي أسرى انتبه سبحان كمان بالضبط الشعري بدل أنت في الاتفاق السؤال الذي تريدونه لا نريد أن نذكرها لكم أنه المزود هنا في القرآن أما يمكن من تبع هنا البتة هذا ما تكلموا حوله ما تكلموا حوله إلا النحويون البتة هذا ليس تقول البتة تقطع حمزة الوصف لا همزة البت لا همزة البت بالقطع سمع وحمزة اسمع للبت